قال ومما يحرم تصويره واقتناءه الصور التي يقدس اصحابها تقديسا دينيا. هذا كلام ما فيه شيء بل هو متفق عليه. واما ما عدا ذلك من الصور ما عدا الصور التي تعبد من دون الله من الصور واللوحات فان كانت لغير ذي روح كصور النبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعيه فلا جناح لمن صورها او اقتناها وهذا لا جدال فيه وهو كما قال. وان كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات اي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاعاه خلق الله فالذي اراه انها لا تحرم ايضا وفي ذلك جاء جمله من احاديث الصحاح. قبل تلاوه الاحاديث التي اشار اليها والتعليق عليها بما يلزم يقول معلق على هذين السطرين وان كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدم من المحظورات اي لم تكن مما يقدس ويعظم ولم يقصد فيها مضاهاه خلق الله فالذي اراه انها لا تحرم ايضا. هنا يلزم المؤلف الزام خطير جدا ما ادري كيف يتخلص منه لو ذكر به. لما انكر الرسول عليه السلام على السيده عائشه كرامها وعليه الصور الخير ذوات الاجنحه وضعت هذا الكرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل هل يظن بعائشة هذا؟ طبعا لا. إذن لماذا أنكر الرسول عليه السلام عليها هذا الكرام ولماذا هتكه أيضا وفي الهتك إضاعة للمال أيضا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كنا نقطع لأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة فكيف يصح أن نحمل إنكار رسول على الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يدقق في الأحاديث وفي دلالاتها الصحيحة أو الخاطئة.